بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا اليوم عن لغتنا الجميلة. لغتنا العربية هي لغتنا الجميلة، جميلة بسعة تصريفاتها، بتراكيبها المتعددة، ببلاغتها الرائعة المتنوعة الفائقة، جميلة بتراثها اللغوي والأدبي والثقافي والمعرفي، جميلة بقرآنها الكريم، فهي لغة القرآن أخذت منه قداسة وخصوصية، بل يقال إنها لغة أهل الجنة. لغتنا جميلة بثروتها اللفظية، فهي أكثر لغات العالم في مواد معجمها، هي البحر في أحشائه الدر كامل. يقال إن المستعمل اليوم من مفردات اللغة العربية لا يصل إلى 20,000 مادة لغوية. لكن ما الفرق بين المادة اللغوية والكلمة؟ المادة اللغوية هي الأصل الثلاثي الذي تتكون وتتشكل منه الكلمات. فمثلا مادة الكاف والتاء والباء تتشكل منه كتب، يكتب، اكتب، كتاب، مكتوب، كتب، كتاب، مكتب، مكتبة، وغير ذلك. فلغتنا العربية من سعة ومن كثرة ألفاظها ومفرداتها يقال إن المستعمل اليوم من مفرداتها لا يصل إلى 20,000 مادة لغوية تتسع لحاجات التأليف والتعبير كلها، في حين أننا نجد معجمات العربية القديمة تحوي أضعاف هذا العدد. فمثلا معجم الصحاح للجوهري يحوي 40,000 مادة مشروحة، والقاموس المحيط الفيروزابادي يحوي 60,000 مادة مشروحة، ولسان العرب لابن منظور يحتوي على 80,000 مادة لغوية مشروحة، وتاج العروس للزبيدي يحوي 120,000 من المواد اللغوية مشروحة أيضا. بل يقال إن عدد كلمات اللغة العربية قد تجاوز 12 مليون كلمة. هذه اللغة جميلة بكل هذا. هذه اللغة أعطت أبنائها في الماضي القدرة اللغوية على التأليف والترجمة والابتكار في جميع مجالات المعارف الإنسانية خلال عصور الحضارة الإسلامية المزدهرة، وتستطيع أيضا أن تمد أبنائها اليوم بكل ما يحتاجون إليه من مفردات، بشرط لو عندهم رغبة وإرادة. بل إن لغتنا العربية تستطيع استيعاب الحضارة الحديثة بكل ما فيها من مستحدثات علمية ووسائل تقنية متطورة. لغتنا العربية وأي لغة هي هوية الأمة، فهناك علاقة وطيدة بين اللغة والوطنية والمواطنة، تتجسد تلك العلاقة فيما يسمى بالمواطنة اللغوية. فالوطنية هي إحساس المرء بوجوده وتمتعه بالحقوق والواجبات في وطنه، والمواطنة هي السلوك الذي يترجم ذلك الإحساس متمثلا في الحفاظ على الوطن. وقد تجلت الوطنية في مقولة النبي لمكة: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وتجلت المواطنة في محاربة فرعون للحق متمثلا في موسى عليه السلام، حيث قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فهنا نجد مواطنة من فرعون تتمثل في إصراره للمصريين أن يكونوا وطنيين في محاربة موسى خوفا أن يسلب منهم وطنهم. وبناء على هذا المفهوم تأتي المواطنة اللغوية، ونعني بها انتماء المرء للغته الأصلية التي تميز وطنه عن غيره من الأوطان مع المحافظة عليها. فالعناية باللغة مظهر من مظاهر المواطنة وجزء من الهوية الذاتية والقومية، بل وسمة حضارية. يقول ابن خلدون: إن قوة اللغة في أمة ما تعني استمرارية هذه الأمة بأخذ دورها بين بقية الأمم، لأن غلبة اللغة بغلبة أهلها، ومنزلتها بين اللغات صورة لمنزلتها أو لمنزلة أمتها بين الأمم. وقد تجلت المواطنة اللغوية عند العرب الأوائل، حيث نجحوا عبر هذه اللغة أن يستعربوا العالم من خلال نشر الثقافة الإسلامية. وقد أسهم المسلمون الأعاجم في نشر العربية بعد أن فقهوها، حتى صارت لغة رسمية في بعض البلاد الإسلامية، وتركت أثراً كبيراً في بعض اللغات كالفارسية والتركية والأسبانية، وصارت لغة العلم أكثر من 8 قرون، حتى أقبل علماء أوروبا على تعلمها وترجمة تراثها العلمي فيما يعرف بعصر الاستعراب الأوروبي. تتجلى المواطنة اللغوية في دستورنا المصري، حيث ينص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. كما تجلت المواطنة اللغوية في شخص الزعيم المصري الرئيس جمال عبد الناصر، حينما أصر أن يلقي كلمته في الأمم المتحدة باللغة العربية في جلسة سبتمبر 1960. وبذلك كان الرئيس عبد الناصر هو أول رئيس يتكلم باللغة العربية في الجمعية العمومية، وطالب عبد الناصر آنذاك بإدخال اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة، على أن تتحمل الدول العربية النفقات المترتبة على ذلك القرار. وتم التنفيذ في 18 ديسمبر 1973، لتصبح لغتنا الجميلة هي اللغة 6 من لغات الأمم المتحدة، تسبقها 5 لغات: الإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية والصينية. ثم قررت الأمم المتحدة بتوصية من بعض الدول العربية أن يكون 18 ديسمبر يوما عالميا للغة العربية. ها هي لغتنا العربية التي قال عنها طه حسين: إنها لغتنا الوطنية، نتعلمها ونعلمها لأنها جزء مقوم لوطنيتنا وشخصيتنا العربية، نقلت إلينا تراث آبائنا وتنقل تراثنا إلى الأجيال المقبلة، هي أداتنا في فهم بعضنا البعض.